أتى بعين لامة، أتى بعين عين نظرت فأثرت، أتى بعين عين حاسدة حاكدة، أتى بعين عين نظرت فأثرت، أتى بعين عين بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان، أتى بعين أتى بعين سامة، أتى بعين سامة، أتى بعين لامة قاطعة كافرة، أتى بعين قاطعة مقعدة، أتى بعين حاسدة قاتلة حاقدة، بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان، يخدم العين يحرس العين شيطان العفريت عليك به يا ربنا، احميها يا ربنا، انصرها يا ربنا، اكفها يا ربنا، احفظها يا ربنا، وزوجها وذريتها واهلها اجمعين، بسم الله ارقيك من ثعبان من ثعبان في الجسد من ثعبان في الجسد، بسبب عين نظرت فأثرت، بسبب عين وحسد بسبب عين وحسد بسبب عين نظرت حاسدة حاقدة، بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت تبعها شيطان مارد تبعها جان ثعبان يريد هلاكك يريد قتلك، حسبنا الله وكفى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، والله خير حافظا، احفظ يا ربنا أمتك الصالحة، احفظها بحفظك واكلأها برعايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليها ولا علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا، بسم الله يرقيك من جن ثعبان بسبب عين نظرت، عيون اجتمعت عيون بسم الله يرقيك من عيون وفجرنا فيها من العيون أطلب يا ربنا أثر عيون تبعها شيطان مارد، أطلب يا ربنا أثر عيون، معها شيطان ثعبان يريد أن يدخل فيها يحرس ويخدم الآثار في الجسد، الآثار من حول الجسد، بسم الله يرقيك من شره، من ضره، من مكره، من غلبته وقهره، بسم الله يرقيك من عين نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، بسم الله يرقيك من عين نظرت على حسن جسم وقامة، بسم الله يرقيك من عين نظرت على سعادة، بسم الله يرقيك من عين النظرة فأثرت، من عيون حاسدة خرج منها مثل الشرار دخلت الجسد أثرت على الجسد فرطرت الجسد، بسم الله أرقيك من عيون النظرة فأثرت قاتلة من عيون النظرة حاسدة حاقدة، أطلي يا ربنا أثرها وأحلي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها، بسم الله يرقيك من عيون مسرطنة تبعها جان مارد تبعها ثعبان في الجسد ومن حول الجسد، بسم الله يرقيك من عيون نظرة مدمرة، عيون نظرة قاتلة، عيون نظرة مهلكة، عيون نظرة مشقية، بسم الله يرقيك من عيون النظر فأثرت